بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في سنن الامام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمه واسعه، وقراءتنا في كتاب الكفارات. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن ماجه رحمه الله: باب من حلف له بالله فليرد. قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن سمرة قال حدثنا أصوات بن محمد عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرد، ومن لم يرضى بالله فليس من الله. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن ابي بكر بن يحيى بن النضر عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: راى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال: أسرقت؟ فقال: لا، والذي لا اله الا هو. فقال عيسى: امنت بالله وكذبت بصري. نعم. قال: باب من حلف له بالله فليرضى. هذه مسألة تتعلق بالأيمانات. قلنا بأن الحالف إذا أراد أن يحلف فليحلف بما هو مشروع بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، وشأن الله تبارك وتعالى عظيم، لذا لا ينبغي الإنسان أن يحلف به إلا صادقا. وإذا حلف لإنسان به فليرضى وليعظم هذا اليمين. فتعلق بذلك مسألتان: المسألة الأولى في الحالف، والمسألة الثانية في المحلوف له. أما الحالف فينبغي أن يعظم اسم الله تبارك وتعالى، فلا يحلف به كذبا، ولا ينبغي أن يهون الله عز وجل في قلب المسلم فيحلف به كذبا ويعلم أن الله مطلع عليه. هذا لا يجوز ولا ينبغي. فإن كان ولا بد من الحلف فليحلف بالله، وإذا حلف بالله فليحلف صادقا. فالحلف كاذبا كان يمينا غموسا، إذا حلف على شيء مضى كان يمينا غموسا، لا كفارة له لعظمه. وإذا حلف أن يفعل كذا فهو يمين منعقد، فليفي بيمينه، وليأتي الذي حلف به عليه، إلا إذا كان معصية فلا يأتي ذلك. فشأن الله أعظم من أن يحلف الإنسان به على معاصي. وأما المسألة الثانية وهي المحلوف له، فالمحلوف له إذا حلف له بالله فليرضى ويقول: آمنت بالله، خلاص، والله ما أخذت، الأصل في المسلم الصدق، والله أخذت، والله كذا. فهذا المحلوف له بالله يعظم ذلك ويرضى بذلك. مسألة: هل هذا على إطلاقه؟ هل هذا على إطلاقه؟ يعني من حلف له بالله فليرضى، هل هذا على إطلاقه أم لا؟ الجواب: ليس هذا على إطلاقه، وإنما إذا قامت القرائن من شهود وغيرهم على أن فلان فعل كذا وأنه ارتكب كذا، فلا يؤبه ليمينه حينئذ. فإن شهد شهود على أنه فعل كذا يبقى لا يرجع في ذلك إلى يمينه، وإنما يرجع في ذلك إلى الشهود. فهناك أمور يرجع فيها إلى يمين الرجل، وهناك أمور يرجع فيها إلى القرائن، ومنها الشهود، على اختلاف في الشهود، هل هو شاهد، هل هو شاهدان، هل هم أربعة شهود، على حسب. فإن شهد أربعة شهود على رجل بأنه زنى فقال: لا والله ما زنيت، والله ما زنيت، وقد حلف أربعة شهود، شهد أربعة شهود على ذلك، فنقول لا يلتفت إلى يمينه هنا، وليقدم هذه القرينة وتلك الشهادة، ولا يلتفت إلى هذا الرجل في يمينه. كذلك إذا شهد شاهدان فيما يتعلق بالأموال وفيما يتعلق بالأمور العادية دون الزنا، فإذا شهد عليه رجلان خلاص قدمنا شهادة الرجلين على يمينه. كذلك يستثنى من ذلك ما إذا كان هذا الرجل أيضا معروفا بالكذب ومعروفا بالإجرام، وأنه لا يعظم الرب سبحانه وتعالى في غير اليمين، لا يعظمه في صلاة فلا يصلي، لا يعظمه في حرمات فلا يبتعد عن الحرمات. فهذا الإنسان إذا حلف، نحن نعلم أن كثيرا من الناس يهون عليه شأن الحلف، كل شيء الحلف الحلف الحلف، والله ما أخذت والله ما كذا، وأنت تراه يأخذ بالفعل. إذا محمل الحديث على من؟ محمل الحديث على الرجل الذي يظن به الصدق في غير ما إذا كانت هناك قرائن من الشهود سواء في الزنا أو دون الزنا، فحينئذ لا يلتفت إلى يمينه. ولهذا العلماء لم يرجعوا الأمور إلى الحالف إلا في أمور خاصة، يعني متى يحلف الرجل أصلا، متى يحلف الرجل ليس في الأمور التي فيها شهود، أربعة شهود ما يقال احلف، ولا في الزنا يقال له احلف، وإنما يا البينة يا حد في ظهرك إذا كان الشاهد واحدا، نقول هذا معك بقية الشهود ولا تحد في ظهرك، ولا نلتفت إليه من الرجل أصلا. أو في الأموال، جاء رجل بشاهدين عدلين أن له عند فلان مبلغ من المال، فحينئذ لا نلتفت إلى هذا الرجل الذي ينكر، ولكن تأتي فيها أمور كما جاء في حديث ابن عباس عند البيهقي سند الحسن قال: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر مرفوعة، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا إذا لم يكن للمدعي بينة، فإذا لم يكن للمدعي بينة أحلنا على اليمين، يمين المنكر نقول له احلف اليمين وإلا لازمك هذا الادعاء. فإن حلف بالله صدقنا، ولا يلتفت بها إلى قول الرجل لا لا قد يحلف قد يحلف أو كذا لا. ومما يدل على أن هذا الأمر ليس على إطلاقه، ومن حلف بالله ومن حلف له بالله فليرضى، مما ليس على إطلاقه بل قد يستثنى بعض الأشياء، ما جاء في الصحيحين، ما جاء في الصحيحين لما وجد أحد الصحابة مقتولا بين اليهود، فقال صلى الله عليه وسلم: يقسمون لكم 50 يمينا. فقال أولياء الدم: إذا يحلف يا رسول الله. هذا ما يسمى بالقسامة، إذا وجد مقتول عند قوم بينه وبينهم لوث يعني ثأر أو كذا، وليس هناك بينة على أن هؤلاء قتلوا، فحينئذ يكون هناك ما يسمى بالقتامة، أن يحلف هؤلاء إن ادعيت عليهم وقلت هؤلاء هم الذين قتلوا، ما يعني من لا يقتلوا، هذا الرجل قتل في هذا الشارع وبيننا وبينهم ثأر وكذا، وقتل أمام بيت فلان، بل وجد في مثلا مؤخرة بيتي أو في مقدمة بيتي، من يعني سيقتله، أكيد أن هؤلاء هم الذين قتلوا وليس لك بينة. فحينئذ تشرع القسامة أن يحلف هؤلاء 50 يمينا. فلما قالوا ذلك فلما قال نبيه هذا: تبرئكم يهود 50 يمينا، فقالوا: يا رسول الله إذا يحلف 50 يمين يحلف 1000 يمين، اليهود يقول يعني يحلف 1000 يمين. ولم يرضى أولياء الدم بحلف اليهود، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال. فدل هذا على أنه قد لا يرضى الواحد بيمين الرجل إذا ظهرت القرينة على كذبه، وإذا عرف أنه قد يحلف 1000 يمين. وعندنا المثل يقول: قيل للمجرم احلف قال: جاءك الفرج. احلف احلف 1000 يمين، أهم حاجة ما حطش كلبشات في يدي، لكن احلف هذه سهلة. فكثير من الناس، أو واحد جرب على امرأتي الكذب 1000 مرة وقالت: ما أخذت، لا ما دخل فلان بيتي، لا ما كلمت فلان أو كذا، فلا يلزم الإنسان به، تصديقك في هذا طالما قامت القرائن على هذا. فحاصل البحث هذا أن هذا الباب يتعلق به مسألتان، المسألة الأولى ما يتعلق بالحالف، والمسألة الثانية ما يتعلق بالمحلوف له. أما الحالف فإنه إذا حلف فليحلف بالله عز وجل وليحلف صادقا، وليكن شأن الله عز وجل في قلبي أعظم من الدنيا وما فيه. أما المسألة الثانية فالمحلوف له، فمن حلف له بالله فليرضى. إذا عرف هذا الرجل بعدم الكذب، مش إذا عرف بالصدق، إذا عرف بعدم الكذب، يعني إذا لم يكن هناك قرينة على كذب الرجل، رجل مسلم عادي قال والله ما أخذت، خلاص ارضى فورا. عندك قرينة قوية تقول أنه كاذب، يبقى لك أن ترد يمينه، لكن ما عندك فالأصل السلامة في المسلم، فلتأخذ والله ما جيتك، والله ما كلمت، والله ما فعلت كذا، خلاص نرضى بها. أول ما يقول والله يبقى الإنسان يعظم هذا شأن هذا اليمين وليرضى بما قسم له الرجل. نعم. قال رحمه الله: باب اليمين حنس أو ندم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن بشار بن كدام عن محمد بن زيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الحلف حنس أو ندم. هذا الحديث فيه ضعف بجميع طرقه، وهو قول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الحلف حنث أو ندم، يعني لا يلجأ الإنسان إلى الحلف بسهولة، كما قال تبارك وتعالى: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني لا تجعلوا أيمانكم حائلا بينكم وبين البر. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحلف إلا إذا أراد أن يؤكد شيئا أو إذا احتج إلى اليمين، ولا ينبغي الإنسان أن يحلف كثيرا، وإنما إذا احتاج إلى ذلك أو أراد تأكيد كلام. فهذا الحلف إن حلفت على شيء فالحلف هذا إما حنث أو ندم، إما أن تقع في شيء يحنث تحنث بسببه في يمينك فتكفر، أو تندم لأنك قد تحلف على ألا تفعل البر فحينئذ تندم. طيب أنا أعمل إيه أنا الآن؟ حلفت ألا أصل أختي، حلفت ألا أذهب إلى المكان الفلاني، والذهاب إليه فيه خير، فاليمين مقيد ويقيدك شيئا ما، لهذا لا تلجأ إلى اليمين ولا تجعل هذه الحوائل بينك وبين التصرف. إذا كان الإنسان يتكلم بغير يمين، يعني مثلا مثل ما نرى الآن في البيوت، الرجل يقول لامرأته مثلا: والله لن تذهبي إلى أبيك، والله أبدا لن تكلم أباك بعد اليوم. في لحظة غضب بعد ذلك طبعا المرأة تريد أن تذهب إلى أبيها، تتودد إليه أو كذا، يريد أن يرجع في يمين، ماذا يصنع مثلا؟ فلا ينبغي الإنسان أن يكثر الحلف، لأن الحلف هذا قد يضطر في غالب الأحيان إلى أمرين أو إلى أحد أمرين: إما أن يندم على يمين حلفة ويريد أن يرجع فيه، وإما أن يحنث فيقع في الإيه؟ في الحنث. فلا يجعل الإنسان اليمين هكذا على لسانه، كلما أراد شيئا قال: والله سأفعل، والله لن أفعل، والله كذا، والله كذا، والله كذا. لا، لا تكثر حتى تترك لنفسك الفسحة، فسحة في أن تفعل أو لا تفعل. ولذا أكثر الأيمان ولم تكن بالله بل بالطلاق في بيوتنا بالطلاق توقع في حق يحلف على زوجته بالطلاق لا تذهب إلى بيت فلان، إلى بيت أبي أمه، ثم بعد ذلك يبدو له أن تذهب، يجب ويحمل قضيته ويحمل همه. طيب أتركها أو لا أتركها؟ أو إن دخلت بيت أبيك يوما ما فأنت والله لن تدخل بيت أبيك يوما، وإن دخلت بيت أبيك فأنت طالق. طيب مات أبوها، طيب ماتت أمها، طيب وقع أبوهم فوق السطح كسرت رجله، لن تستطيع أن تمنعها أبدا. امرأتها نعي أبيها ستراعي يمينك هنا، وقد يكون اليمين السائل، فماذا تصنع؟ فلا يضيق الناس على أنفسهم بالأيمان، لا ينبغي الناس أن يضيقوا على أنفسهم بالأيمان، ولكن قل لن أفعل، لن تذهبي، ستذهبين، إن بدا شيء بعد ذلك فالأمر فيه سعة. نعم. تكلم في معنى قال عبد الباقي قوله حنس أي ذنب يحتاج تكثيره إلى كثارة إن لم يأتي بالمحلوف عليه ولم يكثر. يعني ما تكلم حيث الأولى نعم طيب ماشي. قال رحمه الله باب الاستثناء في اليمين. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله إن شاء الله فله ثنياه. قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف واستثنى إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانث. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رواية قال من حلف واستثنى فلن يحنث. نعم. حديث أبو هريرة مرفوعا من حلف فقال إن شاء الله فله ثنياه يعني ما استثنى حديث صحيح. وحديث ابن عمر أيضا قال قال صلى الله عليه وسلم من حلف واستثنى إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانث طالما أنه استثنى. هذه مسألة تتعلق باليمين وهو الاستثناء في اليمين. إن قال والله لأفعلن إن شاء الله كذا، قال والله لن تذهبي إن شاء الله، قال والله لن أفعل كذا إن شاء الله، والله لن أدخل بيتك إن شاء الله، فهذه المشيئة التي اتصلت بهذا اليمين فائدتها أنه إذا وقع الإنسان في يمينه وحنث فيه فلا كفارة عليه لأنه استثنى، قال إلا أن يشاء الله أو إن شاء الله، ولم يشاء إلا خلاص يبقى ليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة. لكن هذا يتعلق بمسائل. المسألة الأولى هل هذا إذا كان الاستثناء متصلا أم يصح ولو كان منفصلا؟ يعني واحد مثلا قال لزوجتي والله لن تذهبي إلى بيت أبيك، شوفي بقولك أهو اوعي تحاولي فيها ثاني مرة ثانية أبدا، فاهمه كلامي أهو وأنا حلفت أهو إن شاء الله مش هتروحي بيت أبوك، يبقى فصل الآن بجملة من الكلام ثم قال إن شاء الله. أما إذا اتصل اليمين اتصل الاستثناء فلا إشكال، والله لن تذهب إلى بيت أبيك إن شاء الله، فلا شك أن هذا الاستثناء يقع أو يعتبر به. إنما لو فصل الاستثناء بكلام أجنبي كلام هذا الكلام هل يصح أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. والصواب إذا كان الكلام موصولا، إذا كان الكلام موصولا وتعلق به كلام من لازمه فلا يعد ذلك فصلا بل يعد هذا استثناء أيضا، والله لن تذهب إلى بيت أبيك شوفي اقعد تحاول معايا أنا دايما كنت كذا أنا بقى المرة دي مش عارف إيه أنا إيه أنا إيه أنا إيه إن شاء الله، يبقى هذا فصل لكن فصل الكلام إيه الكلام موصول فيش إشكال. طيب قد يقع فصل من غير جنس هذا الكلام يقول والله لن تذهب إلى بيت أبيك، فاهم يا سيد أنت عملت إيه في موضوعك مش عارف كذا كذا كذا، ونفتح موضوعك ثم يقول إن شاء الله، يبقى هنا فصلنا بكلام إيه لا يتعلق بالموضوع ثم قال إن شاء الله، فهل هذا يعتبر أو لا يعتبر؟ الجواب لا يعتبر هذا، لا يعتبر هذا الاستثناء يعني، ولا ينعقد هذا الاستثناء لأن هذا فاصل من غير جنس هذا الكلام في موضوعه. طيب مسألة أخرى، هذا الاستثناء قد يخرجه الإنسان أحيانا على وجه التبرك لا على وجه الاستثناء، يعني لا يقصد به استثناء بل يقصد به تبركا. يعني مثلا واحد ان شاء الله والله ان شاء الله مش رايح مش جاي مش عامل مش كذا، لا يقصد استثناء حتى اذا حنف لا يقع هذا، ولكن يقصد تبركا، يعني شيء من قبل التبرك، واحد على طول على لسانه ان شاء الله ان شاء الله الى اخره، واخد بالك، ولا يقصد بذلك استثناء، وانما قصد التبرك. ولهذا لما يجي يحنث في يمينه يقول له خاف عليك الكفاره، لن يورد انا قلت ان شاء الله، مش هيورد هذا، ليه؟ لانه ما قصد ذلك اصلا، انما قصد التبرك بهذا الامر. فهل هنا يحنث او لا يحنث؟ اذا قال ان شاء الله على وجه التبرك هل يحنث او لا يحنث؟ الذي يظهر انه يحنث في ذلك، اذا اخرجها وقصد بذلك التبرك ولم يقصد بذلك الاستثناء فإنه يحنث إذا وقع في يمينه، إذا وقع في يمينه. إنما الذي لا يحنث به الإنسان إذا قال إن شاء الله وقصد بذلك الإيه؟ وقصد بذلك الاستثناء. طيب، مسألة: رجل أراد أن يهدد امرأته بذلك فحلف عليها بصوت عال قال والله ما انت رحبت أبوتي، ثم قال في نفسه إن شاء الله، فهو أمامها حلم صوت عالي، وبعدين بينه وبين نفسه قال إن شاء الله أسمع صوتا إيه منخفض إن شاء الله، بقى وش غير إن شاء الله عشان لا يسمعه، وخفض بذلك الاستثناء. طيب، هل يقع هذا ولا لازم الاستثناء يكون بصوت مرتفع؟ الجواب يعتبر هذا، لو أنه استثنى بصوت منخفض فإن ذلك يعتبر. طيب، مسألة: هل الاستثناء يعتبر في الطلاق؟ لو قال لها إن ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق إن شاء الله، فهل الاستثناء هذا يعتبر في الطلاق أو لا يعتبر؟ على التفصيل الذي ذكرنا، بينما إذا ذكره للتبرك أو إذا ذكره للاستثناء، فإن قصد به التبرك يبقى يقع الطلاق، وإن لم يقصد به التبرك وقصد به الاستثناء يبقى يعتبر الاستثناء هنا. نعم. قال رحمه الله: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. قال حدثنا أحمد بن عبده قال أنبانا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. قال: فلبسنا ما شاء الله، ثم أتي بإبل فأمر لنا بثلاثة زود غر الذرى، فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف ألا يحملنا ثم حملنا، ارجعوا بنا. فأتيناه فقلنا: يا رسول الله، إنا أتيناك نستحملك فحلفت ألا تحملنا ثم حملتنا. فقال: والله ما أنا حملتكم بل الله حملكم، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى خيرا منها إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو قال: أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. قال: حدثنا علي بن محمد وعبد الله بن عامر بن زرارة قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا أبو الزعراء عمرو بن عمرو عن عمه أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، يأتيني ابن عمي فأحلف ألا أعطيه ولا أصله. قال: كفر عن يمينك. نعم، هذا الباب يتعلق بمسألة، وهي: ما إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منه. قال: والله لن أدخل بيت أختي، فلا شك أن دخول بيت أختي هو الخير لأنه صلة رحم. قال والله لن أذاكر هذا اليوم أو لن أقرأ قرآن هذا اليوم، والله لن أحضر درس العلم الفلاني في هذا اليوم وهم ما يستفاد منه، والله لن أصلي الضحى هذا اليوم، والله كذا إلى آخره. إذا حلف على بر وعلى تقوى ألا يفعل البر وألا يفعل التقوى، فماذا يصنع؟ هل بهذا اليمين قد أغلق على نفسه الباب ولا يجوز له بتاتا أن يفعل هذا الخير أم ماذا؟ هو بين أمرين الآن، بين أن يأتي الذي هو خير فيحنث في يمينه ويكفر، وبين أن يصر على ذلك ويطبق يمينه ونفذ يمينه ولا يأتي الذي هو خير. حينئذ رخص لنا الشارع ولله الحمد والمنة، ويسر لنا الشارع في أن الإنسان يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. فكفارة اليمين أمر سهل، لكن ألا تأتي الخير فتتقطع بذلك الأرحام أو يفسد بذلك المال مثلا أو يحصل بذلك مشقة وشدة وعناء، امرأة مثلا ذهبت إلى بيت أبيها قال والله لن آتي بها، وقف الأمر على الطلاق، أبوها يقول والله لن تذهب حتى يأتي هو، ويقول والله أنا حلفت وكذا، ويبقى شهورا ثم سنوات، والرجل ممسك للمرأة والمرأة أبوها مصر ألا تعود إليه إلا إذا كان، وبدأ الرجل يرغب في عودة المرأة ولكن يقول أنا حالف، شوفوا لي أي مخرج في الحالف هذا. نقول المخرج أن تطعم 10 مساكين وتذهب تأتي بامرأتك ولا إشكال في ذلك إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول حديث أبي موسى، وحديث صحيح أيضا أخرجه البخاري ومسلم، أنه قال أتيت في رهط من الأشعريين فقل يا رسول الله أحملنا يعني إلى الجهاد معك، فقال إني والله، قال والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه، والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. ثم بعد ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم إبل فدفع الإبل إليهم وخرجوا بها، فقالوا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف ألا يحملنا ثم حملنا، ارجعوا بنا، النبي كان حالف أنه ما يحملنا والآن حملنا. شوف ورع الصحابة رضي الله عنهم، خلاص النبي حلف ألا يحملهم ثم جاء الخير فحملهم النبي صلى الله عليه وسلم ومشوا. ما الذي يشغلهم بالقضية؟ ولكن تذكروا لعل النبي صلى الله عليه وسلم ناس أنه حلف، فلنرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ممكن يكون يترتب على ذلك النبي يقول لهم أنا حالف خلاص يلا هات الإبل وسأحرمكم. طبعا إحنا بالنسبة لنا جاء كفارة يبقى لن أذهب إلى الجهاد ولا كذا، وهي جاءت من النبي، لكن عند الصحابة لا. ولا على الذين إذا ما توكلت أحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. على حال الصحابة إذا قيل لا والله ما في شيء تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى طلع على صدقهم، قوم صادقون، فقال لا نرجع، نرجع إلى النبي نقول له يا رسول الله إنك حلفت ألا تحملنا والآن حملتنا، هل نافي ولا هذا الأمر يتعلق به كذا؟ شوف البركة، أولا البركة في فضل هؤلاء لما حصل عندهم هذا الورع، ثم البركة بحصول التشريع، يحصل التشريع بحرص الصحابة على هذا، فصار عندنا حكم يتعلق بهذه المسألة لما رجع هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إنا أتيناك نستحملك فحلفت ألا تحملنا ثم حملتنا، فقال والله ما أنا حملتكم بل الله حملكم، يعني الله رزقكم. شوف هذا أيضا إشارة إلى الأدب في الألفاظ التي يحفظ بها جناب التوحيد، هو حملهم صلى الله عليه وسلم لكن لم يحملهم صلى الله عليه وسلم بشيء من عنده، فالله رزق، لهذا أحال إلى ما ينبغي أن يكون في هذا المقام فقال بل الله حملكم، أنت رزقتني وأنت جبت لي، بل الله هو الذي رزقك، أنت والله حشت عني كذا وكذا بل الله الذي رفع. انت والله جزاك الله خير، انت علمتني، انت حفظتني القرآن، بل الله الذي يسر ومن علي وعليك بهذا، من علي انك في ميزان حسناتي، ومن عليك ان يسر لك حفظ القرآن. لابد ان نتعلم هذه الالفاظ، نرجع الامور الى خالقها وبريئها وموجدها ومقدرها وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان مما يجانب كمال التوحيد ان يقول الانسان لولا انت لكان كذا، لولا فلان لكان كذا، لولا ما جئت في الساعه الفلانيه لكان حصل كذا، لو ما كذا. لا، جناب التوحيد يحفظ بهذه العبارات، والمسلم مطالب ان يتكلم الا الكلمه التي تقربه من الله عز وجل، والتي ترفع الاشكال والاجمال في امر قد يكون فيه اسناد الفعل او الفضل لغير الله سبحانه. والا فما بكم من نعمه فمن الله، بل وما بكم من امر من الامور الا من الله سبحانه وتعالى، من خير او من شر، من خير وذاك فضله، ومن شر وذاك عدله، لانه انما فعل ذلك بك لامر تستحقه او لحكمه يعلمها الله سبحانه وتعالى. فالنبي قال ما حملتكم بل الله حملكم، ما انا حملتكم بل الله حملكم، اني والله ان شاء الله لا أحلف على يمين فأرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو قال أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين، يعني كفرت عن يميني وأتيت، أو أتيت وكفرت. وهذه المسألة وهذه اللفظة فيها بيان أن الإنسان لو حلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها أنه يكفر ويأتي الذي هو خير، لكن هل يأتي الذي هو خير الأول ثم يكفر؟ فلا تصح الكفارة إلا بعد الإتيان لوجود سببها، إن أنا خلاص حنسته يبقى أكفر، حنست يبقى أكفر، ولا أكفر هابد من هذا الشيء فيكون مثلا بعد أسبوع، بعد أسبوع ما أنا قلت والله في أول في يوم العيد ما أنا دخل الجبيل، وانا لسه مثلا يوم عيد الاضحى، وانا مثلا لسه في اول ذي الحج بقى 10 ايام، فجاه الناس يردون على بعض وكذا، قلت خلاص هدخل البيت خلاص ما فيش كده، وبعدين اكفر ايه عن يميني، فاكفر عن يميني ثم يوم 10 يوم العيد بجيله، ولا لازم اروح لها الاول حتى ويقع سبب الكفاره ثم بعد ذلك اكفر؟ قال العلماء الأمر في ذلك على السعة، ولا تضيق على نفسك، فسواء كفرت أولا ثم أتيت أو أتيت ثم كفرت، فالأمر في ذلك على الإيه؟ على السعة، وليس فيه تضييق ولا شيء، وليس باللازم أن يقع سبب الكفارة هنا حتى تكفر، بل إذا عزمت على الرجوع كفرت ثم أتيت الذي هو إيه؟ خير. ولا نقول كما تقول الحنابلة في الطهارة في الماء، إذا كان عندي إذا اشتبه ماء نجس بماء طاهر ماذا نصنع؟ ما أدري، يمكن أتوضأ من هذا الطاهر الأول وبعدين يأتي النجس، ماذا أصنع؟ ما أدري. طيب تتيمم؟ قالوا تيمم، إذا اشتبه طاهر من نجس يبقى تتيمم، لكن قالوا قبل أن تتيمم أرق الماء، عشان ما يبقاش فيه مية دلوقتي، مش التيمم عند عدم وجود الماء، خلاص كب الماء، خلاص ما عادش ماء تيمم، لكن لا تتيمم قبل ايه؟ قبل صب الماء. فنقول الامر في ذلك فيه ساعة ان شاء الله، فمن شاء كفر قبل الحنث، ومن شاء كفر بعد الحنث، والامر على الايه؟ والامر على السعة. وفي الحديث الآخر حديث علي بن حاتم وحديث صحيح أيضا أخرجه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. والحديث الثالث أيضا حديث عوف بن مالك عن أبيه قال قلت يا رسول الله يأتيني ابن عمي فأحلف ألا أعطيه وألا أصله، والله لن أعطيه، والله لن أصله، قال كفر عن يمينه، يعني واعطيه واعطيه، لان العطاء له صلة، وهذا في دلالة على أن الإنسان قد يترك حق الله سبحانه وتعالى من طبعا الوفاء باليمين أو كذا، لأن حق الله عز وجل مبني على المسامحة لبيان أو لمراعاة حق المخلوق طالما أن الشارع أذن في ذلك. نعم. وهذا أيضا في قوله سبحانه وتعالى ورزق الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. اوعى تجعل يمينك حائلا بينك وبين أن تصلح بين الناس وبين أن تفعل الخير، لا، كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. قال رحمه الله: باب من قال كفارتها تركها. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح فبره ألا يتم على ذلك. قال حدثنا عبد الله بن عبد المؤمن الوسطي قال حدثنا عبد عون بن عمارة قال حدثنا روح بن القاسم عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فإن تركها كفارتها. نعم، يعني كفارتها بمعنى الكفارة من الإثم الذي قد يلحق الإنسان بقطيعة الرحم، يحلف ألا يصل رحمه. طيب، مش هذا قطيعة يأتي الإنسان عليها؟ كفارة ذلك البر، ويأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. ليس المعنى كفارتها يعني أنها تجزئ عن كفارة اليمين فأقول خلاص مش محتاجة كفارة يمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن تركها كفارتها، فإن تركها كفارتها، يبقى خلاص طالما قال رحمه الله: باب كم يطعم في كفارة اليمين. قال حدثنا عباس بن يزيد قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال حدثنا عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس بذلك، فمن لم يجد فنصف صاع من بر. نعم، الحديث فيه ضعف، لكن مطلق الإطعام ورد في قول الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون عليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فكفارة اليمين على قسمين: قسم فيه التخيير وقسم فيه الترتيب. أما التخيير فبين 3، أنت مخير أن تعتق أو أن تطعم أو أن تكسو. وقسم على الترتيب: إن لم تجد فالصيام، فمن بدأ بالصيام ما أجزاه ذلك، ولكن لا بد من الإطعام أولا أو الكسوة إن قدر على ذلك. فإن لم يستطع فإن لم يجد يبقى يصوم 3 أيام. طيب، هذا الإطعام ما صفته؟ كم قدره يطعم كم؟ وهل يجوز له أن يخرج مالا مكان هذا الإطعام أم لا؟ نقول: لا يجوز إخراج المال، فكل ما نص عليه الشارع بالإطعام يبقى لا يجوز أن يخرج بدلا عنه من المال. أما الإطعام فهو وجبة تغذي تعشي، وجبة قدر ذلك صاع من بر من تمر، إن لم تجد فنصف صاع من بر أو من الأرز الأبيض أو كذا، يعني حوالي 1.5 كيلو تقريبا أو 1.25 كيلو تقريبا. فالصاع من البر حوالي 2.40 كيلو، وبعض العلماء يقول 3 كيلو تقريبا، فيبقى طلع 1.5 كيلو رز أبيض أو 1 كيلو رز أبيض، 1.5 كيلو رز أبيض أو 1.25 كيلو، هذا هو نصف الإيه؟ نصف الصاع إذا كان بر أو أرز، ويجزئك في ذلك. طيب، لو واحد طبخ وطلع مثلا طبق رز وكذا ومعه أي حاجة سمكة ولا، يجزئ ذلك؟ الجواب: يجزئه ذلك أي طعام. طيب، جبت أنت فقراء وعزمتهم 10 مساكين وعزمتهم أكل زي ما تيجي بقى فرخة وزعتها عليهم شوية رز وعسل. المهم يجزئ كذلك الجواب يجزئ كذلك. طب هتعمل عزومة لقرايبك فقراء، قلت يلا اعملهم ايه، اجمع الفقراء في قرايبي واصعمهم ويبقى ايه منها انها عزومة، يقولوا عن الرجل ده راجل ما شاء الله بيراعي اقربه، ومنها ان انا ايه ان انا بكفر عن اليمين. فجبت 10 من الفقراء من بلدي من اقاربي، ابن عمي وابن خالي وكذا، حتى جمعت 10. هل يجزئ ذلك؟ مع ان انا انوي انني يعني اريد بذلك ان اصل الى صله وفي نفس الوقت التكفير. نقول يجزئه ذلك، الامر في ذلك واسع، طالما انه فيهم انهم فقراء وانهم مساكين خلاص يجزئه ذلك. بل هؤلاء اقرب من غيرهم، من غيرهم دول افضل من البعيد كمان، ان انا اجيب اقربي الفقراء المساكين، او اجيب مثلا ابن عمي باسرته، ابن عمي باسرته 10 ونغذيهم او نعشيهم، يبقى منها انها عزومه ومنها انها ايه كذا. واخد بالك؟ ما فيش اشكال، لا اشكال في ذلك ان شاء الله. نعم. ان قصد لغوا، يعني ما يقصد عقد يمين بالله عليك كذا او كذا، او والله لا افعل، والله ما تيجي، والله تروح، والله والله انا امبارح كنت في مكان فلان، فهذا لا يقصد به عقد اليمين بل يقصد به اللغو، هذا لا كفاره له. لكن لو قال والله بقى تيجي، والله تيجي انا حلفت، لازم نتغدى مع بعض، ما توقعش يميني بقى، يقول لا والله انا مشغول ويقوم ماشي. فيقول الله اصلها يمين لك. لان العلماء بيقولوا كما قالت عائشه كقول الرجل لا والله بلا والله، فقال لك انا بقى من هنا من هذا الباب لا والله بلا والله. نقول لا، انت عمال تقول والله كذا وانا حالف، اوعى توقع يميني. فالجمهور يرى في ذلك انه يحنث تنسف واحد والله تيجي، والله يا اخي تيجي، انا حلفت ما توقعش بقى يميني مش عارف ايه. فهنا يقع اليمين اذا لم يقم اخوك ببر قسمك. لكن شيخ الاسلام رحمه الله تعالى له اختيار ان مثل هذا اليمين لا يقع او لا يحنث به الانسان، لأن المراد من هذا اليمين هو الإكرام، وقد حصل أنا عايز أغديك إكراما لك، والله جدا ما شيل عنك، والله ما تشيل الشنط أنا شيل عنك، والله فتنة لا لا لا، قال له والله أنا حلفت، قال لا والله لا لا ما. فأراد بذلك الإكرام، وقد حصل الإكرام بإلزام بإلزام نفسه بأن يحمي، إلزام نفسه بأن يطعمه، إلزام نفسه بأن كذا، ولا يقصد اليمين الذي هو منعقد في الباب الآخر. فشيخ الإسلام يرى أنه إذا خرج ما خرج الإكرام، وأنا ألزم نفسي إكراما لأخي فلا بأس ولا حرج. نعم. قال رحمه الله: باب من أوسط ما تطعمون أهليكم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. مش هقول أنا عزمك، ما فيش بقى عم حاجة رد بقى الجميل، مش لسه عزمك أول امبارح يعني يستغل هذا؟ لا، هو ده واجب عليه. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة، وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة، فنزلت من أوسط ما تطعمون أهليكم. مما سألت. نعم. قال رحمه الله: باب النهي أن يستلج الرجل في يمينه ولا يكفر. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن حميد المعمري عن معمر عن همام قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال إيه معنى استلج؟ قال عبد الباقي: قوله إذا استلج هو استفعال من اللجاج، ومعناه أن يحلف على شيء ويرى أن غيره خيرا منه فيقيم على يمينه ولا يحنث ولا يكفر، فذلك اسم الله. وقيله أن يرى أنه صادق فيها مصيب، فيلد فيها ولا يكسرها. نعم. وهذا ما يسمى عند العلماء بيمين اللجاج. ويمين اللجاج هو اليمين الذي يكون في حال الغضب، فيحلف لا يفعل كذا ويصر على ما هو عليه، يصر على ما هو عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها، يعني يكفر عن يمينه ولا يركب رأسه، ولا يركب رأسه، بل من حلف على يمينه فلا غير خيرا منها فليكفر عن يمينه والذي وليأتي الذي هو خير، ولا يصر عليه على هذا الفعل. نعم. قال رحمه الله: باب إبرار المقسم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقر عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان أو صفوان بن عبد الرحمن القرشي قال لما كان يوم فتح مكة جاء بأبيه فقال يا رسول الله اجعل لأبي نصيبا في الهجرة، فقال إنه لا هجرة، فانطلق فدخل على العباس فقال قد عرفتني، قال أجل، فخرج العباس في قميص ليس عليه رداء فقال يا رسول الله قد عرفت فلانا والذي بيننا وبينه وجاء بأبيه لتبايعه على الهجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا هجرة، فقال العباس أقسمت عليك فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فمس يده فقال أبررت عمي ولا هجرة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الحسن بن الربيع عن عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد بإسناده نحوه قال يزيد بن أبي زياد يعني لا هجرة من دار قد أسلم أهلها. أما الحديث الأول وهو حديث البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم، فهذا حديث متفق عليه وهو صحيح، وهذا من حق المسلم على المسلم. إذا حلف عليك أخوك المسلم فبر يمينه ولا توقعه، لكن هذا ليس على إطلاقه أيضا، هذا إذا كان فيه بر. لكن قال أنت أقسمت عليك تأخذ سجارة دي، بالله عليك تأخذ، طب نفس واحد بس، هل تطيع وتقول أنا إبرار قسم المسلم؟ لا، هذا معصية. أو تمد إليك ابنة عمك يدها، بالله عليك اسلم عليك، بالله عليك صافحني، بالله عليك كذا، لا تفعل هذا، لأن هذا معصية. قال صفحنا أنا لا أصافح النساء. لكن إبرار القسم هذا إذا كان فيه خير أو إذا كان على وجه مباح، يعني إذا لم يكن فيه معصية فإن الإنسان يبر قسم أخي، وهذا من حق المسلم على المسلم، إذا أقسم عليه أن يقوم بإيه؟ ببره. لكن مثلا ممكن يفعل والله بالله عز تأكل، والله لا تأكل، خلاص بر القسم، خذ مثلا طمرة، خذ لقمة، خذ أي حاجة، وتبقى كده إيه؟ بررت قسمه، كما فعل النبي في الحديث الثاني، وهو إن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح. أن عبد الرحمن بن صفوان أو صفوان بن عبد الرحمن القرشي جاء بأبيه يوم الفتح بعدما فتح النبي مكة، فقال له يا رسول الله اجعل لأبي نصيبا في الهجرة، يعني بيعه على الهجرة، خليه ينال من فضل الهجرة، طبعا لا شك من الهجرة هذه فضل عظيم، خليه. فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا هجرة، لأن النبي قال لا هجرة بعد الفتح، لم يعد هناك لا هجرة من مكة، صارت بلد إسلام، صارت مكة بلد إسلام. فقال النبي لا هجرة بعد الفتح، كان قبل الفتح نعم، لكن الآن وقد صارت دار إسلام فلا هجرة بعد الفتح، بل وستبقى إلى آخر الزمان إن شاء الله، لأن النبي قال لا هجرة بعد الفتح، لن يحصل حال في مكة يوجب الهجرة يوما ما، لن تكون بلد كفر أبدا إن شاء الله، بل ستبقى بلد إسلام، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، نية هجرة وجهاد في سبيل الله، لكن حكم الهجرة باق في عمومه، وهو الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، لكن المقصود لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة، من مكة. أما حكم الهجرة فباق، والهجرة باقية إلى قيام الساعة. قال صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. المهم الرجل ماذا يصنع؟ دخل على العباس، أتعرفني أنا داني قلت لي النبي والنبي مش عايز يبين عن هجرة وكذا، أنا أعرفك يعني عايز يشفع العباس عند عمي بقى، عم النبي عند النبي. فدخل العباس على النبي وقال أصلا أنا أعرف الرجل وكذا، فيعني بيعه على الإيه الهجرة، فقد عرفت فلانا والذي بيننا وبينه وجاء بأبيه لنبايعه على الهجرة، لتبايعه على الهجرة. فقال النبي إنه لا هجرة، ما فيش هجرة. فقال العباس أقسمت عليك، أقسمت عليك لا تبايعنا، لا تبايعنه على الإيه على الهجرة. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فمس يده. طبعا كان شأن البيعة باليد، كان شيء بايع باليد، ولهذا النساء لما بايعنا النبي فقلنا رسول امدد يدك لنبايعك، فقال لا، انما قولي لامراك قولي لمئة امرأة، انا لا اصافح النساء. فكان شأن البيعة باليد يعني. ولهذا قال تعالى يد الله فوق اي ان الذين يبيعونك انما يبيعون الله، يد الله فوق ايه ايدي. فقال فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فمس يده وقال ابررت عمي، يعني اعطيت صورة البيعة في في في في الصورة، فمسست يده أبررت عمي ولا هجرة. لأن النبي ما يملك هذا أصلا، هذا تشريع، فيش هجرة، الهجرة من بلد الشرك. إن الذين توفون الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة يا عبادي، إن أرض واسعة إذا كانت من بلد الشرك، إنها بلد الإسلام خلاص. فالنبي ما يملك انه يقول له بايعتك على الهجرة، لانه ما في هجرة بعد الفتح، هيهاجر من بلد الاسلام. لكن مد يده، فدل هذا على ان الانسان ان اتى ببعض الشيء او بصورته لابرار قسم الاخ انه بهذا يكون قد بر قسمه، وان هذا هو الاولى. بالله عليك تشرب الله، انا بشربش مثلا بيبسي مثلا، يعني عامل حمية او مقاطع ولا ينفع أقاطع. فقال خذ بق، أما أخذ بقال خلاص أنا خدتها، يبقى أبررت قسمه، وفي نفس الوقت إيه لم تفعل هذا الشيء. فإذا أدخل البيت فدخل ثم خرج. الثاني بقى يقولوا لا، ده أنا قصدي أنك تدخل البيت وتقعد وتتغدى ولازم مش عارف إيه، خلاص أنا مش فاضي بقى، انا عندي القطر يطلع دلوقتي، القطر طالع، يبقى انت كده انت مصر ان انت تكفر بقى عن يمين، انت مصر خلاص. انا دخلت لابر قسمك، القطر واقف الان، يعني سيب القطر عشان كده الضيف اتغدى عندك؟ لا. نعم. طيب نقف عند باب النهي ان يقال ما شاء الله وشئت.